اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضاه. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنعمة السنة والهداية، ولك الحمد بنعمة المال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وجمعت فرقتنا وبسطت أرزاقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إنكم في آخر الزمان، زمان الزلازل والقلاقل والفتن والمحن، وإن السعيد من جنب الفتن. قاله عليه الصلاة والسلام: إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، ومن ابتلي فصبر فواهل له. عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل عافية أمتي في أولها، وإنه سيكون في آخرها بلاء وفتن، فاصبروا عباد الله. واعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أهل التوحيد، أهل السنة، البراء من الشرك وأهله. قد مضت من قبلنا المثلات، وقد مضى عبر كثيرة لنا، ونسأل الله ألا نكون عبرة لغيرنا. وقد رأينا بأعيننا كثيرا من العبر. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا في عهد عثمان في أرزاق دارة وأمور قارة، إنما ينادى الناس هلموا إلى العطاء، هلموا إلى الخير، هلموا إلى العسل والسمن، هلموا إلى كذا. وحدود الله قائمة، والسرايا ذاهبة وجائية، والبلاد تفتح. فمل أهل الفتن النعمة، ملوا النعمة، فقاموا وقتلوا عثمان وأحدثوا الفوضى. فما أعقبوا ذلك إلا قتلا استأصلهم وفوضى دبت فيهم، ولم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عثمان إلى قيام الساعة. لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عثمان إلى قيام الساعة. فيا عباد الله، اعتبروا واتعظوا، فإن كتاب الله بين أيديكم، وإن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن آثار الصالحين تقرؤونها، وقد مثلها الله بين أعينكم. قال عمر: ما تكرهونه في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة. إي والله، ما تكرهونه في الجماعة من أثره أو أمور تكرهونها، والله إنها خير مما تحبونه في الفرقة. ما بعد هذه الجماعة إلا شر، إلا ذهاب الدين والدنيا. يا عباد الله، احذروا رؤوس الفتن، احذروهم على أنفسكم. ها أنتم في هذا المسجد من كل بلد، من كل قبيلة، في الفصل، في العمل، في كل مكان، جمع الله فرقتنا من البحر إلى البحر، ومن الشام إلى اليمن. كانت كل قرية تقاتل الأخرى، وكل قبيلة تقاتل الأخرى، لا أمن ولا دين ولا دنيا. ولكن أهل الفتنة لا يريدون هذه النعمة أن تستمر، وقد رأينا ذلك بأعيننا. قال أيوب السختياني رحمه الله: كان أبو قلابة والله والله من الفقهاء ذوي الألباب وأصحاب العقول، وإن أبا قلابة قد قال: إن النفاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضروباً وأشكالاً، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم الذين يلمزون المتطوعين، ومنهم ومنهم، فتنوعوا واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن أهل الفتن وأهل البدع والأهواء ضروب وأشكال، ولكن يجمعهم شيء واحد، محبة الفتن والسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو قلابة: فجربهم كلهم، ليس أحد منهم يتناهى دون السيف. صدق والله، قد رأينا هذا بأم أعيننا في زنادقة عصرنا، زنادقة لا يكفرون النصارى ويترحمون على عظيم الروم لما مات عظيم النصارى، ويقولون: نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. عندهم أنواع من جحد النصوص وردها والاستهزاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: وإن ضرب ظهرك وإن جلد مالك. زنادقة، ويميلون إلى الميوعة وإذهاب الدين والحيل، لكن لما شموا رائحة الدم خرج ما قال أبو قلابة: قاموا رؤوسا في هذه الفتنة، يفتون بالقتل والمظاهرات والفوضى والتدمير، لأن هذا أصلهم، السيف على أمة محمد هو الذي يرضيهم. صدق والله أبو قلابة. ومن زنادقتنا نحن من قال عن الرافضة إنهم إخوانه، وهم يلعنون الصحابة ويعبدون الأوثان، وذهب إليهم وأتى بأمور عظام، فلما شم رائحة الدم قام يريد الفتنة، يريد الدم، يريد الفوضى. اللهم سلط عليهم يا رب العالمين، اللهم سلط عليهم سيفا من السلطان يستأصلهم، أو منية حاضرة، أو ميتة قاضية، أو فضيحة عامة يا رب العالمين. هؤلاء المبطلون، فيا عباد الله لا تخدعوا عن دينكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن هاجت الفتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، والله عنده أجر عظيم. فيا عباد الله، جاء في صحيح البخاري أن سفيان بن عيينة كان يقول: كان السلف إذا أقبلت الفتن يتواصون بهذه الأبيات، وهي لرجل مشرك جاهلي، لكن الحكمة ضالت المؤمن. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، وهكذا المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والفوضى تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. كانوا يتواصون بذلك. الفتن إذا أقبلت تستخف العقول ويطير فيها الحمقى، فإذا عضتهم الفوضى بنابها وارتفع عندهم الخوف والجوع ونقص الثمرات، عند ذلك علموا أنها سفاهة، ولكن ولا تحين مندم. ويا عباد الله، إني أذكركم بهذه الوصية العظيمة من إمام هدى. هذه الوصية كانت في خاتمة القرون الفاضلة، ولو أن الناس أخذوا بها لرشدوا، ولكن انفتق الأمر فتقا لا يرتق حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. هي من عمر بن عبد العزيز إمام الهدى، الذي أنزل الله في قلبه النور والعلم والإيمان في آخر حياته، على رأس المئة الأولى وفي نهاية القرون الفاضلة الثلاثة. فيا عباد الله، حري بنا أن نحفظ هذه الوصية وأن نتدبرها، فإنها والله عصمة، وإنها حكمة ألقاها الله على لسان هذا الرجل الصالح. يقول رحمه الله: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله، فإن الأمن مع الإيمان. أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤنته. فعليكم بلزوم السنة، فإنها لكم بإذن الله عصمة، وإنه ما ابتدعت بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم. ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، سبقتم محمداً وأصحابه، هذا لا يكون. وإن قلتم إنه حدث بعدهم أحداث، فإنه والله ما أحدثها إلا من رغب عن سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، كانوا والله هم السابقون. وصفوا من الحق ما يشفي، وتكلموا فيه بما يكفي، وإنهم والله عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، أو وببصر ناقد كفوا. فرض لنفسك بما رضي به القوم، فهم السابقون، ما فوقهم محسر تنقطع فيه الأعناق، وما دونهم مقصر. قد طمح عنهم قوم فغلوا، وقصر دونهم آخرون فجفوا، وكانوا بين ذلك على هدى مستقيم. يا له من كلام عليه النور. فيا عباد الله، كل شيء نختلف فيه الآن قد مضى قبله ما هو عبرة فيه. هذه المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وتغيير الحكم بهذه الطرق والديمقراطية وهذه الأمور قد مضى قبلها ما هو عبرة فيها، كانت موجودة من أيام اليونان والإغريق قبل محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. الاعتماد على الحساب الفلكي كان والله موجودا من قديم. تعلم الباطل ليرد به الباطل كانوا والله عليه أقوى لو أرادوا، وبفضل لو كان فيه أحرى، كما قال عمر بن عبد العزيز، وهكذا في كل أمر. فيا عباد الله، إنا قد نعرف من السنة العمل فيما أمرنا به، ولا نعرف الركن الثاني من السنة، وهو الكف عما كف عنه القوم. كل أمر لم يفعلوه فكف عنه، فهم والله على كشفه لو كان فيه خير أقوى، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون له بإحسان، وبفضل لو كان فيه أحرى، وإنهم والله عن علم وقفوا، وببصر نافذ أو ناقد كفوا. فاتبعهم في الإقدام والإحجام، وفي العمل وفي الكف، كل أمر تريد أن تفعله تذكر هذه الوصية، إذا كانوا لم يفعلوه لا تفعله، واعلم أنه قد مضى فيه عبرة ودليل، ولو أرادوه لكانوا أقوى منك وأذكى منك. لو أرادوا أن يتعلموا التوراة والإنجيل ويردوا على اليهود والنصارى من كتبهم الضالة لفعلوا، ولكنهم اكتفوا بالوحي الذي يفضحهم. لو أرادوا أن يغيروا الحكم بالمظاهرات والاعتصامات وهذه الطرق لفعلوا، ولكنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. كل شيء يشكل عليك اتبعهم لا تهلك، اتبعهم لا تهلك. ارضى لنفسك بما رضي به القوم، والله لقد زهد فيهم أقوام فلم يقفوا حيث وقف القوم، فركبوا المركب فانكسر بهم في البحر الخضم فغرقوا وهلكوا، كانوا والله هم أقوى. عباد الله، يا لها من وصية ما أحوجنا إليها. إن كنا نريد أن يرضى الله عنا، فإن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. من أراد ذلك فليعمل بهذه الوصية. ارضى لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم في العمل وفي الكف، واحذر أن تجانب طريقتهم، ولا تغرك هذه الفتن، صدق والله، صدق والله المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعظم علاج للفتن تركها، لا تبحث عنها ولا تسأل فيها عن خبر ولا تخبر خبرا، وإن زادت فارحل عن بلادهم وأمصارهم حتى تنجلي الغمة عما تنجلي عنه، وعند ذلك تنجلي وقد حفظت دينك. إن هذه الفتنة كما قال مطرف لا تأتي لتهدي المؤمن ولكن لتقارعه عن دينه، منهم من يخسر فيها نفسه، ومنهم من يخسر ولده وعرضه وماله، والخاسر الأعظم من خسر فيها دينه. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم إنما سلطوا علينا بسبب اعتدائهم على حرمات الدين، هذه الأحزاب الضالة المتسمية بالإسلام والليبرالية في الصحف عندما شقوا في هذه البلاد، عندما تكلموا بالحرام، والله عز وجل إنما ربط الأمن بالإيمان، فإذا ضعف الإيمان واعتديت على حرمات الإيمان فالعواقب ذهاب الأمن. فيا عباد الله اضربوا على أيدي السفهاء، قولوا الحق، لا تخافوا في الله لومة لائم، بالحكمة بالطرق الصحيحة، وادعوا لولاة أمركم، واعلموا أن ما تكرهونه في الجماعة من أمر الدنيا خير مما تحبونه في الفرقة. عباد الله إن الغرب قد حدد العدو، العدو الآن ليس هو الأصولية الإسلامية، كل الأصولية الإسلامية يمكن التعايش معها، الخوارج والمرجئة وإخوانهم وتبليغهم وصوفيتهم ورافضتهم، إن العدو الآن بدقة هم أهل التوحيد، هو التوحيد، هم الوهابية، هذه التي يمكر لها الآن ويحفر من تحتها، هذه التي يريدون تغييرها بالابتعاث، بالقنوات، بالفتن، بالفوضى، بذهاب الجماعة. فكونوا عباد الله، كونوا عباد الله من الفقهاء ذوي الألباب، فإنه والله إن ذهب التوحيد في هذه البلاد فلا خير في العيش، والله لبطن الأرض خير من ظهرها. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن. اللهم من أرادنا وأراد إفساد ديننا وبلادنا بسوء فاردد كيده في نحره، اللهم اردد كيده في نحره، اللهم اردد كيده في نحره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم اشغله بنفسه عن التوحيد وأهله يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم احينا في عافية وامتنا في عافية، اللهم احينا في عافية وامتنا في عافية، اللهم احينا في عافية وامتنا في عافية. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا حي يا قيوم يا إله العالمين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.